بين العلة في عدم صحة حديث الجارية. اعلم أن ما ورد في صحيح مسلم من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية له، قال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنما، فجاء ذات يوم ذئب فأكل شاة فغضبت فسققتها أي ضربتها على وجهها. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتاه بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا الحديث ضعيف لا يحتج به في العقيدة لأمرين: الأول للاضطراب، ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى، لأنه روي بألفاظ مختلفة، روي بهذا اللفظ وبلفظ عند النسائي: من ربك؟ فقالت: الله. وبلفظ عند أبي داود: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. وبلفظ عند مالك وأحمد: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. والأمر الثاني أن رواية أين الله مخالفة للأصول المقطوع بها، لأن من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بالإسلام بقول الله في السماء، لأن هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم، فلا يصح عن رسول الله ولا يليق به أن يقال عنه إنه حكم على الجارية السوداء بالإسلام لمجرد قولها الله في السماء. وإنما الأصل المعروف في شريعة الله هو ما جاء في الحديث المتواتر الذي نص على تواتره الحافظ السيوطي ورواه 15 صحابيا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأما لفظ رواية مالك: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. فإنه موافق لأصول الشريعة.